Hadi yani rahip. Garip, bu an fard yani. Lakin kad yekunu mukarid sikaten ve yekunu sahihan gariban ve kad yekunu vahifan ve yekunu gariban vahifan. كلمة غريب لا تعني شيئا من صحة وضعف. نعم. لكن ماذا تفسر قول الترمذي هذا حديث قريب؟ ضعيف. تمام خلاص مش الحال. وفرنا هالنكواع و شد عندك ورين. بس ما ركبوا شيء بعد ما تخد كد كد وتشد للنهاية على إطلاق يا شيخ هذا الترمذي قوله إيه نعم على إطلاقه إلا إذا قال حسن غريب صحيح غريب حسن صحيح غريب فحينئذ مع الصفة الأولى أما إذا أطلق فهو يعني الضعف.